دعوتك فقبل من دعاء مؤمل دار دعوتك فقبل من دعاء مؤمل فأنت يا فأنت رجاء القلب في كل لحظة قصدتك يا دعوتك يا فقبل من رجاء مؤمل فأنت رجاء القلب يا حبيب القلب فأنت رجاء القلب في كل لحظة وساحتك العظمى يا رب ورحمتك العظمى ملاذي وموئلي ورحمتك العظمى ملاذي وموئلي ملاذي وموئلي وبابك يا وبابك محرابي ونورك قبلتي ورحمتك العظمى يا عظيم ملاذي وموئلي وبابك محرابي ونورك قبلتي ونورك قبلتي وجودك مأثور وفضلك وافر وجودك مأثور يا جواد يا جواد وفضلك وافر وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي وذكرك في قلبي في قلبي وذكرك في قلبي نعيمي نعيمي وجنتي. إله الورى هذه ضراعة عابد. إله الورى هذه ضراعة ذاكر. فبدل ذنوب التائبين برحمتي. إله الورى هذه ضراعة ذاكر. فبدل ذنوب التائبين برحمتي. يا أنتم فروضي ونفلي. أنتم فروضي ونفلي. أنتم حديثي وشغلي. أنتم يا الله. أنتم فروضي ونفلي. أنتم حديثي وشغلي. يا قبلتي في صلاتي. يا قبلتي في صلاتي. إذا وقفت أصلي. جمالكم نصب عيني. جمالكم نصب عيني. إليه وجهت كلي. إليه وجهت كلي. وسركم في ضميري. وسركم في ضميري. والقلب طور التجلي. آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي. آنست في الحي نارا. آنست في الحي نورا ليلا فبشرت أهلي. قلتم كثوا فلعلي أجد هدايا لعلي. دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي. دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي. نوديت منها جهارا رد ليالي وصلي. نوديت منها جهارا رد ليالي وصلي. حتى إذا ما تدانى الميقات. حتى إذا ما تدانى الميقات في جمع الشمل صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي حتى إذا ما تدانى الميقات في جمع شملي صارت جبالي زكا من هيبة المتجلي من هيبة المتجلي ولا حسر خفي ولا حسر خفي يدريه من كان مثلي وصرت موسى زماني مذ صار بعضي كلي يا رب أنا الفقير المعنى يا رب أنا الفقير أنا الفقير أنا الفقير أنا الفقير المعنى رقوا لحالي وذلي رقوا يا رب رقوا لحالي وذلي يا كل الكل فكن لي يا كل الكل فكن لي إن لم تكن لي فمن لي يا رب يا حبيب القلوب إذا مرضنا تداوينا بذكركم إذا مرضنا تداوينا بذكركم يا رب ونترك الذكر أحيانا فننتكس ونترك الذكر أحيانا فننتكس إلهي إلهي فجد علينا وتجلى على قلوبنا جل جلالك يا الله جل جلالك يا الله جل جلالك يا الله جل جلالك يا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واشرح لنا صدورنا وارحم لنا شيخنا وارحم لنا شيخنا وقر عينه بنا يا واجزه عنا كل خير واشف لنا علماءنا ومشايخنا يا واسع الكرم.